بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 35. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله، وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنأخذ بابا جديدا يتعلق بسجود القرآن. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في سجود القرآن. معروف أن المقصود بالسجود إذا قرأ المسلم القرآن وتلا كتاب الله فمر بآية، وهذه الآية هي آية سجدة، فإذا مر بآية سجدة شرع له السجود. وعلى هذا أجمع العلماء، إلا أنهم في الحقيقة اختلفوا في حكم هذا السجود، والمؤلف في الحقيقة لم يتطرق إلى حكمه، إنما اختصر هذا الباب فذكر المواضع التي فيها السجود، وتطرق إلى بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالسجود كما سيأتي ذكرها. قال المؤلف عليه رحمة الله: وسجود القرآن 11 سجدة، وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء. إذن المؤلف قرر مذهب الإمام مالك رحمه الله، والذي نص عليه في كتابه الموطأ، فقد نص رحمه الله في الموطأ أن عزائم السجود في القرآن 11 سجدة، ونص أيضا أنه ليس في المفصل منها شيء، والمقصود بالمفصل آخر القرآن، السور التي تبتدئ من الحجرات إلى آخر القرآن، ومنهم من يقول من قاف إلى آخر القرآن، يعني إلى سورة الناس، وفيه قصار المفصل، وفيها أيضا أنواع هذه المفصل. الشاهد من هذا كله، ذكر ونص على هذه السور التي هي 11 سجدة، نص على سورها. فقال المؤلف عليه رحمة الله: في ألف لام ميم صاد، يعني سورة الأعراف، ويقصد أن أول سجدة ستقابلك في القرآن هي سجدة الأعراف، عند قوله: ويسبحونه وله يسجدون، وهو آخرها، يعني آخر السورة. هذه السجدة ختمت سورة الأعراف بهذه السجدة، وهو آخرها. فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد. فهو يقول: إن حصل أنك سجدت في الأعراف، فبعد سجودك اقرأ من سورة الأنفال، لأنها هي السورة التي تكون بعد الأعراف، وإن شئت أن تركع فافعل، فالأمر إليك. ثم قال: وفي الرعد، عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال، وفي النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وفي مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وفي الحج أولها: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يقصد المؤلف أن في الحج سجدتين، السجدة الأولى هي التي يشرع فيها السجود عند المالكية، أما السجدة الثانية فالمؤلف يرى أنه لا يسجد فيها، ولهذا أشار فقط إلى الأولى. قال: وفي الحج أولها، يعني السجدة الأولى في سورة الحج، أما السجدة الثانية في سورة الحج فلا يسجد. ويقصد بذلك قول الله عز وجل. والسجدة الثانية في سورة الحج هي في قوله تعالى وهي في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم قال: وفي الفرقان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وفي الهدهد يعني سورة النمل، يقال لها سورة النمل ويقال لها سورة الهدهد لأنه ذكر فيها قصة الهدهد وذكرت فيها قصة النمل مع نبي الله سليمان عليه السلام. وفي الهدهد: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي ألف لام ميم تنزيل، يقصد بذلك سورة السجدة: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي سورة صاد قال: وفي صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقيل عند قوله: لزلفى وحسن مآب. لزلفى وحسن مآب، يعني في سورة صاد يقولون الموضع عند قوله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ومنهم من يقول لا، عند قوله لزلفى وحسن مآب. وفي حاميم تنزيل، يعني سورة فصلت: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن المؤلف رحمه الله ذكر 11 سجدة وهي العزائم، وذكر أن المفصل ليس في المفصل منها شيء. هذا هو مذهب المالكية. والمسألة خلافية ومشهورة الخلاف، وهي معروفة، تتعلق بمواضع السجود في القرآن. عرفنا مذهب المالكية، بقي أن نعرف باقي المذاهب. باقي المذاهب، القول الذي هو قول الجماهير وأكثر العلماء أن عدد سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، يرون أن عدد السجدات في القرآن 14 سجدة، فيثبتون هذه السجدات الواردة، لكن يختلفون في واحدة لا يثبتونها. مثلا الحنفية لا يثبتون سجدة الحج الثانية، يوافقون في ذلك المالكية، فيقولون سجدة الحج الثانية ليست موضع سجود. أما الشافعية والحنابلة فلا يثبتون سجدة سورة صاد، يرون أنها 14 سجدة بغير سورة صاد، لأن كل السجدات في القرآن هي 15، كلها 15 سجدة. فمنهم من أثبت 11 سجدة كما هو مذهب المالكية وانفردوا في ذلك، ومنهم من أثبت 14 سجدة كما هو مذهب الجمهور، إلا أنهم يختلفون. فالحنفية لا يثبتون سجدة الحج، والشافعية والحنابلة لا يثبتون سجدة سورة صاد. وهناك أقوال أخرى، لكن هذه هي أشهر الأقوال في المسألة. وهناك قول أن عدد السجدات في القرآن 15 سجدة، كل ما في القرآن يسجد فيه، وهذا القول هو قول عند المالكية، وقال به أيضا بعض الشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا عرفنا هذه الأقوال، فإذا نظرنا في هذه الأقوال سنجد أن الفقهاء اتفقوا على إثبات 9 سجدات لا يختلفون فيها، وهي سجدة الأعراف وسجدة الرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والسجدة وفصلت. هذه 9 سور فيها 9 سجدات كل الفقهاء على أنه يسجد فيها. اختلفوا في 6 سجدات: السجدة الأولى والسجدة الثانية في سورة الحج، وسجدة سورة صاد وهي الثالثة، ثم ما في المفصل، والمفصل في 3 سور: في سورة النجم، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة العلق. إذا عرفنا محل الاتفاق ومحل الاختلاف، وعرفنا أيضا كل مذهب في هذه المسألة. بقي أن نعرف ما هي أدلتهم وما هو الصواب في هذه المسألة. الذين ذهبوا إلى أنها 15 سجدة استدلوا بما جاء عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو عند البيهقي والدارقطني، بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه 15 سجدة في القرآن. هذا دليل من ذهب إلى أن كل ما في القرآن يسجد فيه، كل ما في القرآن من سجدات يسجد القارئ لهذه عند وقوفه أو عند وصوله إلى هذه المواضع. فيقول عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان. هذا الحديث كما أشرت عند أبي داود وابن ماجة، لكنه حديث في الحقيقة لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق الحارث بن سعيد، ويرويه عن عبد الله بن منين، وكلا الرجلين لا يعرفان، ذاك مجهول وذاك لا يعرف. ومنهم من قد يوثقه أو يقول أنه يقول هو مقبول، كما قال الحافظ ابن حجر في الحارث بن سعيد، لكن كما أشرت الحديث فيه رجلان مجهولان، فهو حديث ضعيف. لكن قالوا يشهد له ما جاء عن عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي في جامعه، وفيه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج؟ فإن فيها سجدتين. فقال: نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأهما، من لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال العلماء: إذن هذا الحديث حديث عقبة بن عامر فيه أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن في سورة الحج سجدتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا الحديث كما أشرت وإن كان في إسناده أيضا ضعف لأنه من طريق ابن لهيعة، لكن حسنه بعض العلماء لأنه يوافق ما جاء في حديث عمرو بن العاص، فيشهد له حديث عمرو بن العاص. وفي الحقيقة الحديث ورد من عدة طرق، يعني أنه يشهد له بعض الأحاديث الأخرى وبعض أسانيدها فيها إرسال، فترتقي وتثبت هاتين السجدتين، سجدة الحج الأولى وسجدة الحج الثانية. إذن حديث عقبة بن عامر يؤيده حديث عمرو بن العاص، إلا أن حديث عمرو بن العاص لا يؤيده حديث عقبة بن عامر في ذكر 15 سجدة، إنما ما يتعلق أن في الحج سجدتين. والإمام الألباني رحمه الله في كتابه صحيح أبي داود تكلم عن حديث عقبة بن عامر وتوسع في الكلام عنه وذكر شواهده، وذهب رحمه الله إلى أنه حديث حسن، وفي بعض المواضع قال هو صحيح يعني بشواهده، إلا أن زيادة ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما هذه لا يوجد لها شاهد، فهي ضعيفة. إذا نستخرج من حديث عمرو بن العاص وحديث عقبة بن عامر أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أن في الحج سجدتين صحيح، ففي الحج سجدتان ثابتتان. إذن هذا يؤكد ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى أن عدد سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، فهؤلاء يستدلون بهذين الحديثين، حديث عمرو بن العاص وحديث عقبة بن عامر، وكلا الحديثين في سنن أبي داود. أما ما يتعلق بسورة صاد فقد أشرت أن الشافعية والحنابلة لا يثبتون سجدة سورة صاد، وأما المالكية فلا يثبتون ما جاء في المفصل وكذلك السجدة الثانية من الحج. بقي أن نعرف ما هي أدلة المالكية، لماذا المالكية اقتصروا على 11 سجدة، وهو المذهب الذي نص عليه الإمام مالك في كتابه الموطأ. أما بالنسبة للمالكية فهم في الحقيقة استدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: ليس في المفصل سجود، هكذا يقول ابن عباس، ليس في المفصل سجود. وفي الأثر نفسه ذكر رضي الله عنه السور التي يسجد فيها، فماذا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ قال بعد أن ذكروا عنده سجود القرآن، قال: الأعراف والرعد والنحل وبنو إسرائيل يعني الإسراء ومريم والحج سجدة واحدة. فنص في هذا الأثر أن الحج سجدة واحدة، والنمل والفرقان وألف لام ميم تنزيل يعني السجدة سورة السجدة، وحاميم السجدة يعني سورة فصلت، وصاد نص هنا على أن صاد يسجد فيها. ثم قال ابن عباس وهذا هو الشاهد وهو مذهب مالك: ليس في المفصل سجود. هذه هي حجة المالكية. وهل هذا جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه فقط من قول ابن عباس؟ هذا هو المشهور في سورتي، هذا هو المشهور أنه عن ابن عباس من قوله، ونزيد أنه أيضا ورد عن أبي بن كعب بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة كذلك، أنه سئل رضي الله عنه فقال: ليس في المفصل سجود. وسألوه قالوا له: هل في المفصل سجود؟ فقال: لا، هكذا قال أبي بن كعب. إذن ورد عن اثنين من الصحابة عن ابن عباس، وقد أشرت إلى أنه نص على السور ثم قال: ليس في المفصل سجود، وهذا في عدة مواضع من مصنف ابن أبي شيبة. وعن أبي بن كعب فقد ساق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن أبي سئل فقال: ليس في المفصل سجود. وجاء أيضا آثار أخرى لكنها لا تصح، يعني مثلا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس في المفصل سجود، هذا لا يصح عن عمر، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي قلابة والحسن البصري يرويان عن عمر، ومعروف أن أبا قلابة والحسن البصري لم يدرك عمر فهو منقطع، لكن صح عن ابن عباس وصح عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. وجاء من قول بعض التابعين كعكرمة والحسن البصري وطاووس وسعيد بن جبير، روي عنهم وقالوا ما قاله ابن عباس، وهم من تلاميذ ابن عباس، كل هؤلاء الذين ذكروا هم من تلاميذ ابن عباس، سواء كان عكرمة أو كان سعيد بن جبير أو كان كذلك الحسن البصري وإلى غير ذلك. إذن هذا هو كما أشرت مذهب مالك، لكن الجواب عن هذا أن يقال بالنسبة لابن عباس فقد اختلفت الرواية عنه رضي الله عنه، ففي مواضع كما أشرت يقول ليس في المفصل سجود، وفي مواضع سيأتي ذكرها كان رضي الله عنه يذهب إلى أن السجود في الحج في السجدتين أي في الموضعين. وزد إلى ذلك ما جاء في الأحاديث المرفوعة التي هي تقدم على هذه الآثار الموقوفة، تقدم على أثر ابن عباس وتقدم كذلك على أثر أبي بن كعب، وهو الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه من المفصل سورة الانشقاق وسورة العلق. وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، بل هو في الصحيحين، وهكذا أيضا جاء في الصحيحين يقول أبو هريرة: إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في السماء انشقت، سجد في قوله إذا السماء انشقت يعني سورة الانشقاق، وهذا جاء في عدة أحاديث. إذن ثبت السجود في الانشقاق وفي العلق. بقي النجم، هل ثبت السجود؟ نعم ثبت السجود، بل جاء في الصحيحين سجد النبي عليه الصلاة والسلام في النجم، وقصة سجود المشركين والمسلمين معه في الصحيحين، ما بقي أحد إلا سجد إلا شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته. هذا الحديث مشهور في القصة المشهورة المعروفة وهي قصة الغرانيق، وحينما سجد المشركون، وذكر العلماء أن سبب سجودهم أن الشيطان أدخل في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فسجد المشركون وسجد المسلمون بل حتى الجن، فإلا شيخا كبيرا لم يسجد كبرا فمات وقتل في بدر كافرا. فالشاهد أنه سجد في سورة النجم عليه الصلاة والسلام. إذن ثبت سجوده في المفصل في العلق وفي الانشقاق وفي النجم، خلافا لما قرره المالكية. إذن الصواب هذه الثلاث السور المفصل يسجد فيها، وما جاء عن بعض الصحابة يقال إنهم رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا في ذلك. ولهذا كما أنه ثبت سجوده في المفصل أيضا ثبت في سورة الحج كما ذكرنا ذلك آنفا في سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر ومن حديث عمرو بن العاص. وقد قلنا إن الحديثين يشهد بعضهما لبعض فيرتقي إلى كونه حديثا حسنا. وزد إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي وقد روى عن بعض الصحابة جاء عنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة قال أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين وهكذا أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أثبت سجود أثبت السجدتين في سورة الحج بإسناد صحيح. وجاء أيضا بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه سجد في الحج سجدتين كما عند ابن أبي شيبة، وقال إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين. هذا الأثر روي من طريق فيه انقطاع وروي من طريق صحيح، وكلا الأثرين في مصنف ابن أبي شيبة، وبوب عليه ابن أبي شيبة من قال في الحج سجدتان وكان يسجد فيها مرتين يعني في سورة الحج. وساق الأثر الصحيح أيضا عن عمر وفيه أنه قرأ الحج رضي الله عنه فسجد فيها سجدتين. وهكذا أبو الدرداء ورد عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أيضا أنه سجد في الحج سجدتين. وكذلك ابن عباس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح سجد سجدتين. إذن هذا يؤكد أن كل ما في القرآن من سجدات يسجد فيها، هذا هو الصواب. وإن كان من قال بهذا قليل من الفقهاء لكنه مذهب الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم سجدوا في سجدتي الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في المفصل خلافا لما قررته المالكية، وهكذا أيضا ثبت السجود في سورة صاد. إذن كل هذا يدل على أن كل ما في القرآن يسجد فيه وأنه ثابت. أما ما يتعلق بسورة صاد هل تعد من سجدات التلاوة؟ الجواب نعم تعد من سجدات التلاوة، فقد جاء أن مجاهد ابن جبر المكي سئل عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت، فقال له أو ما تقرأ قول الله عز وجل ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في صحيح البخاري يذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقتدي بالأنبياء واستدل بآية الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقرأ أيضا الآية الأخرى في سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به فسجد في سورة صاد. وهذا صريح في الدلالة على أن سجدة صاد تعد من سجدات التلاوة في القرآن. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد، والحديث في البخاري، بل هو نفسه ابن عباس أيضا كان يقول بهذا القول كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن صاد من مواضع السجود. وزد إلى ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه رأى رؤيا في منامه وأنه كان يكتب سورة صاد، فلما بلغ للسجدة قال رأيت القلم يسجد وكل شيء كان بحضرتي انقلب ساجدا، فقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها. وفي رواية أخبره قال فأمر بالسجود فيها. إذن هذا كذلك دليل صريح على أن سجدة صاد من سجدات التلاوة، وجاء أيضا من فعل الصحابة. ففي سنن البيهقي ورد عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بهم بالسورة صاد فسجد فيها. وجاء كذلك عن عثمان في مصنف ابن أبي شيبة أنه قرأ سورة صاد فسجد فيها. إذن الذين ذهبوا إلى أن صاد ليست لا تعد من سجدات التلاوة في الحقيقة استدلوا بما جاء عند النسائي أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سورة صاد ثم قال سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا، مع أن في الحديث يقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا. فاستدلوا واستدل من ذهب إلى أنه ليست من مواضع السجود، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن السجود فيها إنما هو للشكر وليس للتلاوة، فمن سجد فيها يكون سجود شاكر، فلا يشرع أن تسجد داخل الصلاة سجود الشكر، سجود الشكر. وهذا كما أشرت مذهب الشافعي، وقد تعلق بهذا الحديث رحمه الله، وكذلك الشافعية تمسكوا بهذا الحديث الذي عند النسائي، وقد أخرجه قبل ذلك عبد الرزاق في مصنفه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدها شكرا، وداود عليه السلام إنما سجدها توبة عندما قال الله وأناب. والصواب أن يقال حتى لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجدها شكرا، لا يلزم من كونه سجدها شكرا ألا تكون سجدة تلاوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سجدها متى سجدها؟ عندما قرأ، فهي تتعلق بالقراءة والتلاوة، فإذا قرأتها أو سمعتها وسجد من قرأها فهذا مشروع، فهي سجدة تلاوة. فهذا الحديث في الحقيقة وإن كان حديثا صحيحا لا يسلم لهم أن سجود أو سجدة صاد إنما سجدت للشكر فقط وليست سجود تلاوة، إذن هذا غير صحيح ما ذهبوا إليه، بل الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام سجدها، وكونها آية تلاوة يعني سجدها للتلاوة. وابن عباس في صحيح البخاري أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها، ولهذا قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها كما في صحيح البخاري، فهي سجدة تلاوة. وورد هذا أيضا عن بعض الصحابة، جاء عن ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه ذكر سورة صاد من مواضع السجود. هذه إذن الأقوال، وهذا هو الصواب، وقد ثبت عن الصحابة أنهم سجدوا في هذه. فالصواب من هذه المذاهب كلها أن يقال كل ما في القرآن من سجدات فهي ثابتة وهي صحيحة، إن لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد صحت عن الصحابة، مع أنها كلها صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السجدات المختلف فيها وهي 6 سجدات كلها ثابتة، سورة صاد والسجدتان اللتان في سورة الحج، وكذلك المفصل وهي 3 سور النجم والانشقاق والعلق، كل ذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. هنا انتقل رحمه الله لما يتعلق بالطهارة، هل إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة هل يشترط له الطهارة؟ معروف أن أصحاب المذاهب 4 كلهم يذهبون إلى هذا، أن الطهارة شرط لصحة سجود التلاوة، وخالفهم من خالفهم من العلماء وهم قليل. أما بالنسبة لهذا القول وهو القول بالشرطية استدلوا بالعموم والأحاديث العامة، لا تقبل صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهكذا حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن عمر في مسلم. قالوا إذن السجود صلاة فتشترط له الطهارة كالركوع وغيرها. وذهب الطائفة من أهل العلم وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو اختياره، إلى أن الطهارة مستحبة لسجود التلاوة وليست بشرط. لماذا؟ قالوا لأنه في قصة السحرة الذين آمنوا وكانوا في زمن موسى سجدوا، وحينما سجدوا يستحيل أن يقال أنهم كانوا على طهارة وعلى وضوء، بل في ذلك الوقت لم يكونوا على الإسلام، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى وألقي السحرة ساجدين. فأخبر الله عن سجودهم لما آمنوا بموسى ولم ينكر عليهم هذا السجود، ويقال لهم أنتم كيف تسجدون ولم تتوضؤون ولم تتطهروا. فالسجود لا يشترط له الوضوء، مجرد سجود للتلاوة أو للشكر أو كما فعل السحرة. وأكدوا ذلك بحديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا، حينما سجد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون، كما في الصحيحين. وقد ذكرنا هذا وقلنا إن هذا في قصة الغرانيق، وظن المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح آلهتهم، وهو أن الشيطان قد أدخل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد المشركون وسجد المسلمون. ومعروف أن المسلمين يستبعد أن يكون كل من كان حاضرا منهم كان على طهارة وكان على وضوء، ومعروف أن المشركين ليسوا على طهارة، هم على شرك. فدل هذا على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، لأن المسلمين سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسجودهم يستحيل أن يكون وقع على طهارة. وزد إلى ذلك ما جاء عن ابن عمر كما في صحيح البخاري، وإن كان البخاري قد علقه، أنه كان يسجد رضي الله عنه على غير وضوء، وإن كانت الرواية اختلفت عن ابن عمر، لكن ما في الصحيح صحيح، وإن كان علقه البخاري، إلا أنه عند البخاري لا شك أنه صحيح. إذن هذا ما استدل به أصحاب القول الثاني في المسألة، ولا شك أن هذا هو الصواب، القول باستحباب الطهارة لسجود التلاوة، خلافا للأئمة الأربعة الذين ذهبوا إلى اشتراطها. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ويكبر لها، يعني إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة يكبر لهذا السجود. ومعروف أن الصلاة، معروف أن سجود التلاوة يكون داخل الصلاة ويكون خارج الصلاة، والمؤلف هنا لم يقيد، ما ذكر كونه في صلاة أو كونه خارج الصلاة، إنما قال ويكبر لها، يعني عندما يريد أن يسجد ويهوي للسجود سجود التلاوة يكبر. هذا القول هو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، بل هو مذهب الجماهير ومذهب الأئمة الأربعة، أنه إذا سجد يشرع له التكبير، وكذلك إذا رفع من سجوده كذلك يكبر. والكلام عن كونه داخل الصلاة، إن كان داخل الصلاة ويصلي بالناس أو يصلي وحده فقرأ آية التلاوة، فإنه يكبر ثم يهوي للسجود. وبقي قول ضعيف عدوه العلماء بأنه ضعيف، يعني الذين هم الشافعية في كتبهم نصوا على ذلك، قالوا هذا شاذ في المذهب، وهو القول بأنه لا يشرع التكبير عند السجود، سجود التلاوة لا عند السجود ولا عند الرفع. هذا القول كما أشرت ذكروه في كتب الشافعية ونصوا على أنه ضعيف. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى هذا القول وانتصر له، وهو عدم مشروعية التكبير لا عند السجود ولا عند الرفع، لكن رحمه الله نص على هذا القول فيما يتعلق بخارج الصلاة. أما داخل الصلاة، ما هو مذهب شيخ الإسلام؟ هو يوافق أولئك، فيرى أنه لا بأس أن يرفع، أن يكبر عند السجود وعند الرفع. إذن التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، هذا الذي انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله وقال لا يشرع التكبير. وأما الأئمة الأربعة فيذهبون إلى مشروعية التكبير لسجود التلاوة، سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة. لماذا؟ قالوا للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، حديث عند أبي داود في سننه من حديث ابن عمر. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح مع كونه صريح في المسألة، إلا أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر، وقد ضعفه أكثر أهل العلم. ولهذا الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير لما ذكر هذا الحديث قال العمري وهو ضعيف. إذن هذا الحديث استدل به الجماهير. بقي الحديث الذي هو في الحقيقة حديث حسن حسنه العلماء ومنهم الألباني وغيره، أن ابن مسعود رضي الله عنه، أعني عبد الله بن مسعود، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل خفض ورفع وعند كل قيام وقعود فقالوا إذن هذا عام في كل خفض ورفع فيشمل سجود التلاوة سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة. الحديث الأول وهو ضعيف كما أشرنا صريح في المسألة وهو يتكلم عن سجود التلاوة. أما حديث ابن مسعود وإن كان صحيحا إلا أنه ليس صريحا في المسألة، إنما العلماء قالوا خفض ورفع، وسجود التلاوة فيه خفض ورفع، إذن كان يكبر في كل خفض ورفع يدخل في ذلك سجود التلاوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا فرق بين أنه لا يشرع التكبير خارج الصلاة وقد يشرع داخل الصلاة؟ قالوا لأنه لم يرد دليل على إثبات التكبير خارج الصلاة، والسنن لا تثبت إلا بالنص، يعني من السنة أو من القرآن، وإلا فالأصل أنه لا يشرع ولا يثبت. أما داخل الصلاة فقد ورد هذا الحديث، حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود، وإن كنا أشرنا إلى أن حديث ابن عمر لا يصح لأنه من طريق عبد الله بن عمر العمري، أما حديث عبد الله بن مسعود فهو حديث صحيح، إلا أن الإشكال كما أشرت ليس صريحا في المسألة، إنما ذكر التكبير عند كل خفض ورفع، فقالوا هذا عام في كل خفض ورفع فيشمل سجود التلاوة خارج الصلاة وداخل الصلاة، كما هو معروف من مذهب الأئمة الأربعة رضي رحمهم الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي التكبير وفي الرفع منها سعة، وإن كبر فهو أحب إلينا. يعني كأنه يقول ليس بواجب، التكبير أفضل ويشرع، لكن لو لم يكبر فلا يقال إنه ترك واجبا، كأنه يشير إلى ما يتعلق إلى خارج الصلاة. قال: ولا يسلم منها. ولا يسلم منها يعني إذا سجد وهو خارج الصلاة لا يسلم، لا يشرع التسليم. وهذه أيضا مسألة مشهورة خلافية بين أهل العلم، فطائفة من أهل العلم يذهبون إلى وجوب التسليم من سجود التلاوة، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، فهم يرون أنه يجب أن تسلم من سجود التلاوة، خلافا لأكثر أهل العلم، خلافا للحنفية والمالكية كما ذكر المؤلف هنا، وهو قول عند الشافعية، يرون أن سجود التلاوة لا يشرع له التسليم. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد للتلاوة ثم سلم، ولو كان فعله عليه الصلاة والسلام لنقله الصحابة رضي الله عنهم، فيستبعد أن يسلم من سجود التلاوة، ثم لا نجد في ذلك حديثا صحيحا عن أصحابه الذين بلغوا كل ما علموه من سنته عليه الصلاة والسلام. أما الحنابلة فاستدلوا بالعموم على وجوب التسليم، وهو الحديث المشهور: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. قالوا هذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة، فوجب أن يسلم. وفي الحقيقة لا يسلم لهم بذلك. لماذا؟ لأنه حتى القول بأن سجود التلاوة صلاة لا يسلم لهم بذلك، فهناك مفارقات بين سجود التلاوة وبين الصلاة، فالقول بوجوب التسليم بعيد لا دليل عليه، بل الصواب هو مذهب جماهير أهل العلم أن سجود التلاوة لا يجب فيه التسليم، ولهذا قال المؤلف: ولا يسلم منها، وهذا هو الصواب. ثم قال: ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة. يعني لا فرق، لو كان في نافلة أو كان في فريضة وجاء على سجود التلاوة فيشرع له السجود. ثم قال وختم هذا الباب بقوله: ويسجدها من قرأها بعد الصبح. ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. فهنا ذكر رحمه الله أنه في أوقات النهي إن سجد بعد الصبح مباشرة لا بأس، أما إذا أسفر بدأ الظلام يذهب ويسفر الصبح وقت الإسفار وهو آخر وقت الصبح، يقول هنا لا، لا يسجد ما لم يسفر، فأما إذا أسفر فلا يسجد. وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، يعني لا بأس أن يسجد بعد العصر مباشرة، لكنه إذا اصفرت الشمس فلا يسجد، فلا يسجد. وهذه المسألة مسألة السجود في أوقات النهي، سجود التلاوة، هو في الحقيقة ليس خاصا بسجود التلاوة، هو خاص بكل النوافل سواء كانت من ذوات الأسباب أو لم تكن من ذوات الأسباب، لأن سجود التلاوة من ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف. فالمسألة معروفة مشهورة بين الجمهور وبين الشافعي، إلا أن مالكا كما ذكر عنه ابن أبي زيد هنا فصل، فرأى أنك لو سجدت بعد العصر مباشرة أو بعد الصبح مباشرة لا بأس، لكن لا تسجد في وقت اشتداد النهي كالإصفرار، إصفرار الشمس بعد العصر، أو عندما يسفر الصبح فيرى أن هذا الوقت لا يفعل، لا يسجد سجود التلاوة. وهذا القول في الجملة وهو القول بالنهي مطلقا هو قول الجماهير، يرون أن كل النوافل لا تصلى بعد العصر وبعد الصبح، خلافا للشافعي. الشافعي رحمه الله عنده يجوز أن تصلي الصلوات التي هي ذوات أسباب في أوقات النهي مطلقا. لماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه التبيان، النووي له كتاب نفيس وهو كتاب التبيان، خص هذا الكتاب فيما يتعلق بأحكام القرآن وآداب حملة القرآن، فسماه التبيان في آداب حملة القرآن. ذكر أنه لا يكره، هكذا قال وهو مذهب الشافعي، لا يكره عندنا يعني الشافعية سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا هو مذهب الشافعي، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل ذلك ابن حزم كما في كتابه المحلى. لا بأس من سجود التلاوة، بل عندهم كل الصلوات التي هي صلوات ذوات أسباب عندهم لا بأس، لا بأس أن يصلي هذه الصلوات. ولهذا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر ركعتين سألته أم سلمة عن هاتين الركعتين، فأخبرها أنه شغل عن ركعتي الظهر فصلها بعد العصر، فقال هما هاتان. قال العلماء إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في وقت النهي وقضى ركعتي الظهر بعد العصر، وهذا قضاء للنافلة في وقت النهي. قالوا إذن النوافل يجوز لك أن تقضيها في أوقات النهي لأن لها سبب، ومنها سجود التلاوة، ومنها تحية المسجد عندما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل وقت، عام في كل وقت سواء كان وقت نهي سواء كان وقت نهي أو لم يكن. وكما أشرت كلما كان من ذوات الأسباب ومنها سجود التلاوة عند الشافعية وهو مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام يرون أنها تصح هذه الصلوات في أوقات النهي. واستدلوا بعموم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبحديث أم سلمة عندما صلى ركعتين بعد العصر فأخبرها أنهما ركعتا الظهر، لكنه شغل، جاءه وفد من عبد القيس فشغلوه عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام. أما أكثر أهل العلم كما أشرت فعندهم لا يجوز السجود سجود التلاوة في أوقات النهي، وليس هذا خاصا بسجود التلاوة، كل النوافل. إلا أن مالكا كما ذكر المؤلف يرى التفصيل، إذا كان سيسجد بعد العصر مباشرة وبعد الصبح لا بأس، أما إذا اشتد وقت النهي عند اصفرار الشمس وعند إسفار الفجر أو الصبح فيرى أنه لا يسجد. وهذا ما نص عليه الإمام مالك كما في كتاب المدونة، نص على ذلك خلافا لما ذكره في كتابه الموطأ. فالإمام مالك رحمه الله له قولان، قول أول في كتابه الموطأ أنه لا يجوز السجود أي سجود التلاوة بعد العصر وبعد الصبح مطلقا. لهذا قال رحمه الله كما في كتابه الموطأ، لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة هكذا يقول. فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين، هكذا كما نص في الموطأ. أما في كتاب المدونة وهو ما ذكره ابن أبي زيد أنه فصل، فإن كان سيسجد بعد العصر أو بعد الصبح مباشرة فلا بأس، أما أن ينتظر حتى اصفرار الشمس أو اصفار الفجر فلا يفعل. وهذا الذي عليه جماهير المالكية، هذا الذي عليه المذهب، وهو التفصيل كما في المدونة. والصواب منها في هذه المسألة هو مذهب الشافعي، والذي انتصر له ابن حزم، وكذلك انتصر له أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن انتهينا من هذا الباب، ودخل إلى باب جديد يتعلق بصلاة السفر. وقبل أن نختم هذا الباب، قد يقول قائل: ما هو حكم سجود التلاوة؟ المؤلف رحمه الله لم يتطرق إلى حكم سجود التلاوة. الجواب أن يقال أن سجود التلاوة عند الحنفية واجب، خاصة خارج الصلاة وداخل الصلاة. أما جماهير أهل العلم مذهب مالك والشافعي وأحمد أن سجود التلاوة ليس واجبا بل هو مستحب. لماذا؟ لأحاديث تدل على ذلك. من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يسجد فيها. قالوا: لو كان واجبا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام السجود في النجم، لكن لأن الأمر على الاستحباب فترك السجود في النجم. وكذلك ما جاء في حديث عمر، وهو حديث صحيح في البخاري، أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة وهو يخطب الناس على المنبر بسورة النحل وفيها سجدة، فلما جاء إلى السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس. لما كانت الجمعة القابلة أيضا قرأ بها، يعني بسورة النحل، حتى إذا جاء على السجدة ماذا قال للناس؟ قال لهم: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ثم ماذا صنع؟ لم يسجد رضي الله عنه. إذن لم يفرض السجود، سجود التلاوة ليس فرضا، بدليل حديث زيد بن ثابت وفعل عمر رضي الله عنه، وقد قاله بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد بل أقروه جميعا. أما الذين ذهبوا إلى الوجوب وهو مذهب الحنفية، فاستدلوا بالنصوص التي في كتاب الله وتأمر بالسجود، يعني كقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قالوا: فالله عز وجل أمر بالسجود بل ووبخ تارك السجود، لأنه قال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي الحقيقة هذا لا دليل فيه على الوجوب، لأن هؤلاء الذين امتنعوا عن السجود هم الكفار، يمتنعون إنكارا واستكبارا وجحودا، ومنهم الشيطان الذي قال: أمرت بالسجود فأبيت، بخلاف آدم الذي أمر بالسجود فسجد، بخلاف الملائكة التي أمرت بالسجود لآدم فسجدت. أما إبليس فقد فعل ذلك استكبارا، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة كما عند مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة سجد، ماذا يصنع الشيطان؟ يعتزل فيبكي. قال: اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذن أبى واستكبر ولم يطع ربه فكان له النار. أما سجود التلاوة إذا تركه المسلم فهو ترك شيئا مستحبا ولم يتركه استكبارا والعياذ بالله، أو إنكارا أو إباء. فالصواب الذي لا شك فيه هو مذهب جماهير العلماء أن سجود التلاوة ليس فرضا ولا واجبا بل هو مستحب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.